إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد ما زلنا مع حديث الدين النصيحة الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لله وذكرنا بعض الأمور التي تدخلها لله وقلنا أن مما يدخل في النصيحة لله يعني تحت قوله صلى الله عليه وسلم لله يدخل التوحيد بأقسامه وأنواعه ثلاثة وكنا تحدثنا عن توحيد الألوهية ومن قبل تحدثنا عن توحيد الربوبية وذكرنا الأمثلة وذكرنا يعني بعض الشرح ما هوش يعني شرح مجمل مطول شرح يعني متوسط وذكرنا يعني بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تقوي هذا المعتقد في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكنا توقفنا عند توحيد الأسماء والصفات. إذن مما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لله النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن وأن تعتقد وأن توقن أن لك ربا هذا الرب الذي تعبده له أسماء حسنى وله صفات عليا كما أخبر بذلك الباب الأسماء أن له أسماء حسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن عليك أن تعتقد حتى تكون مؤمنا بالله عليك أن تعتقد أن الإله الذي تعبده والرب الذي تعبده هو أو له أسماء حسنى وله صفات علا له أسماء وله صفات له صفات علا ويدل على ذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذه الآية في الصفات ولله الأسماء الحسنى في الأسماء. إذن هذا الرب له أسماء حسنى وله صفات عولة. هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العولة أمور تتعلق بالغيب فلا يحق لنا أن نثبت لهذا الرب من الأسماء أو الصفات إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ولا ننفي عن هذا الرب إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في باب الأسماء والصفات. إذن هذه هي القاعدة في باب الأسماء والصفات أنك لا تثبت لله إلا ما أثبته لنفسه لأنه أمور غيبية ولا تثبت له إلا ما أثبته له رسوله. ما أثبته لنفسه معناه وجد في القرآن الأشياء الموجودة في الآيات الموجودة في القرآن الأسماء الموجودة في القرآن أو أثبته له رسوله كاين أسماء كما إن شاء الله يأتي أسماء مذكورة في السنة ومشي مذكورة في القرآن غير مذكورة في القرآن. إذا كان الاسم موجود في الكتاب وإذا كان الاسم موجود في السنة فقل به وسمي به الله عز وجل. إذا كانت صفة موجودة في القرآن أو موجودة في السنة فقل به. لا تثبت من الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه في القرآن أو ما أثبته له رسوله لأنه عندنا بالك عندنا أمور كما سيأتي إن شاء الله الأمثلة غير موجودة يعني مذكورة في القرآن في الحديث فقط. إذن هذه هي القاعدة في باب الأسماء والصفات لا تثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات ولا تنفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات. مثال أسماء جاء ذكرها في القرآن اسم الله العليم اسم الله السامع اسم الله الحي اسم الله القيوم، اسم الله الباصر، اسم الله الرحمة، هذه أسماء جاءت في القرآن. إذن العبد لا حرج أن يسمي العبد الله بالسميع والباصر والرحمن والعليم والحي والقيوم والسلام والمؤمن والمهيمن. إذن لا حرج أن تسمي ربك وأن تنسب لربك هذه الأسماء، لأنها موجودة في القرآن الكريم. هذه أسماء إذن أثبتها الله لنفسه، أو أسماء أثبتها له رسوله. عندنا أسماء في السنة لا توجد في القرآن، لولا صحة الأحاديث لما قلنا بها، كاسم الله المحسن هذا ما كشف القرآن، واسم الله الستير هذا ما كشف القرآن، واسم الله الرفيق هذا ما كشف القرآن، واسم الله الجميل هذا ما كشف القرآن، وكلها بأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم ستير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذن هذه أسماء ما كشف القرآن، لكن جت في السنة مدام صح السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسمي الله بالرفيق، نسمي الله بالجميل، نسمي الله بالستير، ونسمي الله بالمحسن. فنسمي العبد بعبد المحسن لا حرج مدام الاسم ثابت، وأهل العلم قالوا بإثبات هذه الأسماء لله عز وجل، إذن لا حرج من نسبتها إلى الله عز وجل. هذا في باب الأسماء. في باب الصفات، الله عز وجل له صفات ذكرها في القرآن، كصفة الوجه مثلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة الوجه. وعنده صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. صفة العين، ولتصنع على عين، هذه صفات جاءت في القرآن. عندنا الآن صفات في السنة فقط لا وجود لها ولا ذكر لها في القرآن، لولا صحة الإسناد لما أثبتناها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا صفة الأصابع، صفة الأصابع ما كشف القرآن، صفة الأصابع من صفات الله عز وجل. كذلك هذا في باب الأسماء والصفات. في باب الإثبات، في باب النفي، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وننفي عن الله ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فمما نفاه الله عن نفسه قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة هي الأمر الذي يحدث قبل النوم، هذه الغفلة. إنسان كيجاح يرقد يبدأ يغفل وينوض، يغفل وينوض، هذه اسمها السنة، هذه المقدمة بين يدي النوم، هذه اسمها السنة. ربي لا تأخذه سنة، ربي عز وجل لا تأخذه سنة. كذلك ربي لا يتعب، كما قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب. لماذا؟ هذه الآية أرد على اليهود المغضوب عليهم، الذين قالوا أن الله عز وجل خلق أو بنى السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ البناء يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة فاستراح يوم السبت، فاتخذوا يوم السبت يوم راحة، وقالوا على الله هذا القول الباطل. قالوا أن الله تعب، يعني ربي خلق السماوات بدأ الخلق بالجمعة، بدأ الخلق بالحد وكمل الخلق بالجمعة ست أيام، قال لك ربي في اليوم السابع قاعد يستعفى. ربي قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ربي ما يتعبش. إذن هذا مما نفاه الله عز وجل عن نفسه من العيوب، مما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ربي ما ينامش، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هذه من الأمور كذلك اللي يجب أن ننزه عنها الله عز وجل. إذا أثبتنا لله أسماء حسنى وصفات علا، هذا الإثبات كله يكون وفق ميزان. مش نهد الميزان هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولوا لله أسماء، لله صفات، هذه الأسماء والصفات نثبتوهم وفق قاعدة في القرآن اللي هي آية من كلمة آية، آية من الآيات، ليس كمثله شيء، ننفيه على ربي الشبيه، ننفيه على ربي المثيل، إذا ما ربي كنقول ربي عنده يد ما تشبهش أي يد المخلوقين، ليست كيد المخلوق. ننفيو عنها التشبيه وننفيو عنها التمثيل، ننفيو عنها التحريف، ننفيو عنها التعطيل، ونفيو عنها التكييف. ما نقولوش يد ربي كيفاش دايره، الله أعلم. تقعد ألف سنة وانت تحوس على الجواب ما تلقاش، لأنه ما كان حتى حاجة. إذن هذه هي القاعدة، والعلماء يقولوا قاعدة مهمة جدا، يقول لك القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات. وش معنى القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات؟ ما دام ذات الله عز وجل واحد ما يعلم كيفاش دايره، ذات الله واحد ما يعلم، وما دام ذات الله ما تشبهش ذوات المخلوقين، إذا أسماء الله وصفات الله ما تشبهش أسماء وصفات المخلوقين. القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات. وش قلت في الذات؟ قولوا في الأسماء والصفات. قلت باللي ربي ذاته ليست كذوات المخلوقين، كمل. قل أسماء ليست كأسماء المخلوقين، صفات ليست كفي المخلوقات. قلت لا تشبه، قل لا تشبه. وقل علم حياة الله ليست كحياة المخلوق، وقس. إذن هذه هي القاعدة في باب الأسماء والصفات، وهذا يدخل قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم يعني في النصيحة لله. وهذا الثلاثة، هذه الثلاثة توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كما سبق وأن ذكرنا جاء ذكر هذه الثلاثة في فاتحة القرآن وخاتمة القرآن. تفتح صورة الفاتحة تلقى أنواع التوحيد الثلاثة، آخر صورة من القرآن صورة الناس تلقى توحيد الألوهية والربوبية الأسماء والصفات. إذن في الفاتحة وصورة الناس تلقى بداية القرآن ونهاية القرآن ولختم القرآن، تلقى هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي استنبطها العلماء واكتشفوها من تتبع واستقراء نصوص الكتاب والسنة. إذن احنا سبق وقلنا النصيحة لله هو أداء حق الله الواجب والمستحب. مما يدخل كذلك في أداء حق الله الواجب أن تطيع الله في الأوامر وأن تجتنب النواهي. إذا أمرك الله بأمر فأطع الله، وإذا نهاك عن بنهي ولا نهاك عن أمر فاجتنب، وإذا نهاك عن نهي فاجتنب، وأن تصدق أخباره. إذا ربي فتحت القرآن فتحت المصحف وقرأت يعني أخبار كقصة أصحاب الكهف، قصة موسى وفرعون، قصة النملة مع سليمان، قصة قصص في القرآن، عليك أن تصدق هذه الأخبار وإن لم يقبلها عقلك، لأنه إذا لم يقبلها عقلك فالعيب في عقل العبد، ليس العيب في كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل يعني قطعي، القصة صحيحة 100%. الآن المشكلة في عقول العباد، مشكلة في عقول العباد. إذن كذلك قلنا مما يدخل في النصيحة الواجبة هي امتثال الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار. النصيحة المستحبة لله هي أن تراقب الله عز وجل في تصرفاتك وأفعالك وتديم المراقبة، وهذه سبق وأن تكلمنا عنها لما شرحنا حديث الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا العلماء يقولوا مين النصيحة لله المستحبة هي أن تراقب الله عز وجل في السر والعالم. تراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد ربي كأنك تراه، هذه أعلى المراتب اللي هي مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة المراقبة. إنسان إذا عبد ربي عز وجل بهذه الطريقة، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى فإن الله هو الذي يراك، هذه مرتبة عظيمة جدا. راح يحسن العمل خاصة مرتبة المشاهدة. وقلنا مقصود مرتبة المشاهدة ليس أنك تشاهد ذات الله، ذات الله لن تشاهدها في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. في الدنيا لن يرى الله، في الدنيا لن ترى النفس يعني الله عز وجل إلا بعد الموت، كما هو معتقد يعني أهل السنة جب. أما في الدنيا فلا سبيل إلى رؤية الله، ليس كما يقوله ضلال الصوفية أن الله عز وجل يرى في الدنيا أو يعني من هذا القبيل. لا، الله عز وجل لا يرى في الدنيا. بإمكانك أن تشاهد أسماء الله وصفاته، نعم، وبعبارة أوضح وأدق، بإمكانك أن تشاهد آثار الأسماء والصفات، تشاهد الآثار فقط. كيف ما كيف هي مشاهدة الآثار؟ شاهد الآثار، ما من أمر يقع في الدنيا إلا وتجعل له علاقة بين اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. تشاهد مثلا ابتلاء أصاب قوما فتتذكر قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم مثلا، ذكر صفة الغضب، ولا تتذكر إن الله عزيز ذو انتقام. ترى امرأة ترحم ابنها فتتذكر رحمة الله عز وجل، تربط كل شيء بآثار الأسماء والصفات. ترى جمالا في هذه الدنيا شيء ما جميل فتتذكر إن الله جميل يحب الجمال، وتتذكر صنع الله، وتتذكر بديع السماوات والأرض. إنسان يربط ما يشاهده في هذه الدنيا بآثار الأسماء والصفات. إذا ربطت كل شيء يحدث في الدنيا بآثار من آثار الأسماء والصفات، ستصل إلى درجة وهي أنك محاط بالله من كل جانب. خلاص وين ضو تشوف ربي، لكن ماشي تشوف ربي تشوف ربي، لا، تشوف آثار الأسماء والصفات. وين ضو تشوف ربي، أنت محاط بالله من كل جانب، حتى تستحي أن تكشف عورتك وأنت في خلوتك. يعني الحق درجة، وهذه ما يش مرتبة كل الناس، هذه مرتبة خواص خلق الله عز وجل، أمثال أبي بكر وعمر ومن سار على طريقتهما، ما هوش لازم يكونوا صحابة، كاين من أهل العلم وكاين ربما من الناس. هذه مرتبة خواص الخلق، هذه ما يش مرتبة كل إنسان. أن الواحد في كل حاجة يربط كل شيء بالله، هو راه عايش معك هنا لكن تفكيره وهمه وذهنه كله مربوط بالسماء، رجلاه يعني في الثرى وقلبه يعني كما يقولوا في الثرية، ما هوش يعني معك، صح معك برجل لكن راه أمر ثاني، يعني تعطيله ولا تمنعه ولا تنفعه ولا تضره كيف كيف، هو ما هوش قسمة، يعني راه مربوط بالله عز وجل. كل شيء يربطه بأسماء الله أو صفات الله عز وجل. إذن هذه المرتبة المستحبة وأداء حق الله المستحب. إذن قالوا قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. ولكتابه، نصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا أولا ابتداء. تعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله، ما راهوش مخلوق. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ربي فرق، ما قالش ربي خلق خلق، لا، قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، إنسان مخلوق، وهذا الأمر معلم موحى منزل. إذن تعتقد ابتداء أن هذا القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا ابتداء تعتقد أن هذا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، قبل أن تقوم القيامة سيرفع هذا القرآن كما ذكرنا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سيرفع هذا القرآن من صدور الرجال ويرفع من الصحف قبل أن تقوم القيامة في آخر الزمان. نعم، سيرفع من الصدور ويرفع من الصحف. إذن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كذلك عليك أن تعتقد أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل للتحدي والإعجاز. أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليتحدى به فصحاء وأرباب اللغة العربية في زمانه، في زمن النبي كان هناك يعني أصحاب البلاغة أصحاب الفصاحة، وكانت أسواق تعقد فيها مثل هذه المجالس وتنشد الأشعار، يعني شيء قوي جدا. وكان النبي رجل لا يقرأ ولا يكتب، فأوحى الله إليه هذا القرآن وتحدى الله عز وجل هؤلاء أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله. ما دام أنتم عرب وأنتم أصحاب بلاغة، أنتم أصحاب فصاحة، أصحاب سليقة. أنا لست بنا كما قال واحد، أنا لست بنحوي ألوك لساني ولكن سليقي أقول فأعرب، يعني أنا ما نحتاج النحو. أنا ربي أنزل القرآن على هؤلاء بل على أعظم من هؤلاء، كانوا الناس يعني أصحاب معلقات وكلام يعني عظيم جدا. أنزل الله هذا القرآن على رجل لا يقرأ ولا يكتب، ما راهوش، ما كانش من هؤلاء. فتحداهم قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. اتفقوا، خلي الجن والإنس يتلاقوا على مائدة مستديرة مثلا ويجتمعوا باش يجيبوا مثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، ما يقدرش. إذن هذه ما هيش حاجة تاع بشر، وما هوش كلام بشر، وما هوش صنع بشر. وقال ربي: فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، جيبوا لنا غير عشر صور على هذا الميزان، على هذا النمط. بل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، جيبوا لنا صورة فقط. لأن ربي تحداهم ماشي غير بالبقرة، تحداهم حتى بإن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، تحداهم حتى بأصغر صورة، ماشي تحداهم غير بالبقرة، لا معليش، جيب على ميزان وعلى نمط إن أعطيناك الكوثر، ما يقدرش. إذن لازم نعتقد في هذا القرآن أن ربي أنزله للإعجاز وعجز، وهذا القرآن معجزة خالدة، وهذا القرآن تكفل ربي بحفظه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، معناه نحلف بالله ونقسم بالله ونحلف بالأيمان المغلظة أن هذا القرآن اللي كان يقرأه رسول الله مع الصحابة ولا نحن، بل لو حلف يعني رجل بالطلاق أنه هذا يعني أنه هذا الكلام الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لما طلقت منه زوجته، يعني يقين 100% هذا هو الكلام، ولا هذا هو المصحف من أوله إلى آخره اللي كان يقرأه النبي وكانوا يقرأه الصحابة، ما راهوش ناقص كما يقول هؤلاء الذين يزعمون أنه ناقص، هذا ماهوش ناقص، هذا كلام تم، يبدأ بالفاتحة يخلص بالناس. وعلينا أن نعتقد كذلك في هذا القرآن، هذا كله من نصيحة لكتاب الله، علينا أن نعتقد في هذا القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما تلقاش فيه التناقض، ما تلقاش فيه يعني الباطل كما قال ربي في آية أخرى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما دام هذا القرآن من الله ما تلقاش الاختلاف، وإحنا نتكلم كل جمعة على الاختلاف الذي يظهر ولا الاختلاف في الظاهر، لكن عند التحقيق ما هوش اختلاف. وأنا في كل جمعة بين هذه القضية، في كل جمعة نتكلم عن يعني ندافع عن كتاب الله ونجيب الأمثلة، وما زال زيد نجيب الأمثلة أنه حتى الآيات اللي ظاهرها التعارض ما هيش متعارضة، إما من اختلاف التنوع أو من الآيات اللي يعني وقع إشكال فقط عند العلماء المجتهدين، لكن يمكن الجمع بين الآيتين. إذن هذا كله من النصيحة لكتاب الله، من النصيحة لكتاب الله كذلك أن نعمل بهذا القرآن، لا نقتصر على قراءته فقط، لا نكون كالذين يهتمون بحروفه ولا يقيمون حدوده. ربي قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوة أنك تقرأ الحروف وتضبط الأفعال ولا تضبط الأحكام، تحل الحلال تحرم الحرام. إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، فرعه سمعك خير افعله أو شر اتركه، هذا هو الواجب. كي تسمع يا أيها الذين آمنوا، قال وش كان وش راح يقول ربي، أمر ولا نهي؟ هذه هي بعد يا أيها الذين آمنوا السنة وش كان، ولا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا أمر افعله، نهي اجتنبه. هذه هي النصيحة لكتاب الله، ولا من النصيحة لكتاب الله عز وجل، من نصيحة لكتاب الله أن تعتقد كذلك أن هذا القرآن قال رب عليه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وش معنى الآية؟ لو كان جا كاين كتاب ينحي الجبال عن أماكنها ونقدر نكلم به الموتى وتقطع به الأرض، لو كان الأولى بهذه الأوصاف كلها هو هذا القرآن، ما هو لا توراة ولا إنجيل. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ابن كثير يقول لو الأحق بهذه الأمور لو كانت هذا الكتاب، لأن القرآن عظيم جدا. هذا القرآن قلنا عجز العرب أن يأتوا بصورة مثله، ونعتقد أن هذا القرآن شفاء لمن أحسن استغلاله. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هنا كلمة من القرآن ما يشتبع ضياء من لبيان الجنس، أي وننزل ماشي من القرآن معناتها من بعض القرآن وبعض القرآن، لا لا لا، وننزل من جنس القرآن من نوع القرآن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بالصح ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. السلاح كما قلنا ليس بحده بل بضاربه، هذا القرآن ناس انتفعت به وسيدخلون الجنة يوم القيامة، وناس ما انتفعتش به وسيدخلون جهنم يوم القيامة. ناس انتفعت به سيخلدون في الجنة، وناس ما انتفعتش به سيخلدون في جهنم. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، هذا هو القرآن، القرآن حجة لك أو عليك. العاقل اللي يجعل القرآن حجة له ماشي عليه، لأنه حدانا النبي من الناس اللي تهتم بالحروف وتهتم بالصوت ولا يجاوز تراقيهم ويتعجلونه ولا يتأجلونه، أو حدانا منهم النبي، منهم الخوارج ومنهم القوم الذين حدانا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدانا النبي أن نفعل كفعلهم، ناس تهتم فقط بالحروف وتهتم بالتزيين وتهتم بالطابعات وتهتم بالزخرفة وتهتم بالشكل وتهتم يعني بالألوان، ويهتمون فقط بوضعه في الخزانات ولا في السيارات ولا تحت رؤوس الأطفال الصغار فقط، العمل لا يعمل. هذا القرآن أو هذا العبد لن ينتفع بهذا القرآن، الذي ينتفع بالقرآن الذي يقرأ حروفه ويقيم حدوده، هذا هو اللي ينتفع. القرآن لم ينزل لوضعه في هكذا الأماكن ولا لنعلق الآيات في الجدران، لا، القرآن لم ينزل لهذا الغرض. القرآن أنزل ليقرأ وليعمل به، القرآن أنزل لهذا الأغراض. أما الإنسان يتفاخر ويجيب الإجازات ويجيب الأسانيد العالية إلى رسول الله لكن لا يعمل به، هذا سيكون هذا القرآن حجة عليه لا له يوم القيامة. الإنسان إذا كان القرآن حجة له سيشفع له يوم القيامة، يأتي هذا القرآن شفيعا يوم القيامة لصاحبه يشفع. أما إذا كان العكس كما كان في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم، سيكون من أول الذين تسعر بهم النار مع أنه فيهم قارئ قرآن ولا معلم الناس القرآن. لماذا؟ لأن معلم هذا معلم الناس القرآن لم ينتفع بالقرآن واهتم بالحياة الدنيا فقط وجعل هذا القرآن تجارة. إذن هذا كل من النصيحة لكتاب الله، كل من نصيحة ومن نصيحة كتاب الله الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، قالوا هذه درجة مستحبة، يكثر من قراءة القرآن حتى ما يستقش فيه شكوى النبي لربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنسان قاد يهجر القرآن ما يقراش، قاد يهجر القرآن يقراه ما يعملش به، يعني كاين بزاف أمور في الهجران. إنسان لا، يحاول يقرأ القرآن ويحاول يعمل بالقرآن ويجاهد نفسه. إذن هذا كله كما قلنا من النصيحة لكتاب الله، وقلنا كذلك من نصيحة أن الإنسان يطلب به الشفاء، يعني إنسان قضية رقية وكذا يعني بضوابطها بأمور هكذا، كذلك هذا لا حرج، لا حرج أن الإنسان يعني ينتفع بهذا القرآن ويتداوى بهذا القرآن. هذا كله من النصيحة لكتاب الله تعالى. هذا كل نعم من النصيحة لكتابه. إذن قال نصيحة لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أولا أن يعرف من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، قبل ما تحبه ولا ما تطيعه تعرف شكون هذه هي. بزاف الناس ما تعرفش شكون هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بزاف أكثر الناس ماشي ما عندهمش الوقت ما حبوش يعرف. هذه آخر شيء هو رسول الله. مهم حتى إذا عرفوا رسول الله ما يعرفوهش من المصادر الصحيحة، يعرفوه من الأفلام، هذه هي المصيبة، يعرفوه من المسلسلات، والمسلسلات والأفلام هذه ما يشتمد السيرة الصحيحة لرسول الله. خاصة الآن الأفلام هذه اللي تجرأت، وكنت تشوفوا مصيبة الأفلام، تجرأوا الأفلام شيئا فشيئا ولو الآن يكشفوا عن وجوه الأنبياء العقل بدأت، ولو يكشفوا عن وجوه الأنبياء. الأفلام هذه تاع إيران هذه الآن خلاص، إبراهيم وداوه ويوسف عليه السلام كذا، والآن كاين الله لهم مشروع باش يوضوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، يعني الآن كاين هكذا فيلم هو في الوقاه جاي باش النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بعد النبي بالك يتجرأوا يزيدوا يوضوا ربي، ما كاش خلاص إلا لم تستحي في صنع ماشي خلاص. قضية أموال، وشوهوا التاريخ، شوهوا كي وضي ويوسف عليه السلام كي يذكروا المرأة التي همت به وهم بها راح يزيدوا وينقصوا، كي يذكروا النبي حديث ولا حرج. الحكاية كيفاش يعني كما يقولوا هما كيفاش لعبوا على راس علي بن أبي طالب يعني أبو بكر وكذا في سقيفة بني سعيدة، يشوهوا ومن بعد يصدوا المسلمين، المسلمين يشوفوا ومن بعد يمشي الفكر هذا. سيرة النبي ما تداش من أفلام، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تداش من المسلسلات، سيرة النبي تدى من الكتب والأشرطة الموثوقة. ما راهوش تاني الآن أي شريط نسمعوا له، لا كاين أشرطة موثوقة، كاين ناس يعني متخصصين وكاين ناس يعني معروفين. إنسان يدي هذا الأمور من مصادر. إذا أولا إنسان قبل ما يحب النبي وقبل ما يطيع النبي مليح يعرف شكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إحنا دائما نقوله ونعوده، مسؤولية معرفة النبي هذه مسؤولية الآباء. مليح الواحد يعني يوقف على وليده ويحوس شكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كيما خلى الولد يعرف كل صغيرة وكبيرة على لاعبي كرة القدم والكفار بالأخص. يعني كان جات في المسلمين شوية قال معليش يجيبون يعني حكاية، قال إنما المؤمنون إخوة، يعني ممكن صح الكفار، كفار اللي ما يحبوش دين الله وما يحبوش النبي صلى الله عليه وسلم ويشهروا دينهم وعقيدتهم. شوفوا كي يسجلوا واش يديروا، يديروا صليب، ناس ما يشحش مبدينها يديروا دينهم ويديروا شعاراتهم، وقبل ما يدخل الملعب يدير الصليب وكيسجل يدير الصليب، يعني عقيدة يلعب بعقيدة والقميص فيه الصليب. إذن هاو ديننا وأشياء المسلمين ماشي قاع على كل حال. المسلمين مخلين ولادهم يقول لك معليش صغير كي تربى الولد على خلاف عقيدة الولاء والبراء. وشنو هذه عقيدة الولاء والبراء؟ عقيدة الولاء والبراء انك تحب النبي وتحب دين الله وتحب الاسلام وتحب المسلمين وما تحبش اليهود وما تحبش النصارى، ما فيها والو، ما تحبش اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو الدين. وماشي معنى كي نقولوا اشداء على الكفار معنى الانسان كما نقولوا احنا يتبلى الكفار، لا، في حدك هو في حده ما تحبوش ما تواليهش ما تلبش لباسه خالفه كيما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام. أما تتشبه به وتستعمل يعني تخلي الابن تاعك يستعمل هذه التسريحات الشعر اللي راكم تشوفهم في اليوم اللي نشوفوهم يعني في هذه الأمور في هذه المصايب، والولد صغير يعني لابس لباس تاع الكفار هكذا صغير، صح صغير صح مليح صغير تربيه على هذا الشيء، هو ما على بالوش انت هو المسؤول. تلقى هذا في الاسم تاع واحد يكفر بالله ويكفر بالنبي وما يحبش دين الله وما يحبش المسلمين، هذا الذل، هذا دي ماشي عزه، هذا الذل انه الواحد يرفض اسم تاع واحد كما يقولوا ديالنا ما راهوش قادرك في الحسبان ماهوش قاسم بك. انسان يخاف الله عز وجل وكذا، وعلاش هما ما يلبسوش اللباس تاع المسلمين وعلاه ما يديروش اشياء تاع مسلمين؟ ما كاش عقيده يلاقيو بها ربي، كانت عقيده باطله بصح شيء معتقد يسجل ولا يدخل الملعب أول شيء الصليب، أول شيء الصليب. والآن الأمور هي ميسرة والقاوي يعني النقطة هذه تاع الضعف تاع المسلمين القاو يعني خلاص. الآن هاد الدوريات الأوروبية خلاص المسلمين كتقول له يخيرك ما بين أمرين، يقول لك أنا نشوف وما تكلمش في الناس، ولا يقول لك أنا نقرأ الجريدة وما تكلمش في الناس. الآن يعني شوف يعني حطت خلاص طح المستوى وضعف الإيمان، يا يشوف يا هو يعني هو في حقيقة الأمر يشوف ويتكلم في الناس، لكن يقول لك ما تشوف ما تتكلم في الناس، أرواح أقبل على دين الله، أقبل على الحلقات، أقبل على الصلاة، أقبل خلاص. أما تشوف وتلقى أموال وكاين الناس يعني ربي ابتلاهم سأل الله العافية عنده أربع مباريات في النهار، أربعة الآن كل واحدة فيها ساعة ونص، عندك ست سوايع، تخيل أنت ست سوايع من حياتك راح تقدر واش راح تحصل؟ يعني الإنسان هذه غفلة، إحنا هذا تذكية فقط، هذه غفلة. الإنسان يتنبه ويفيق وشاوي دير يعني شوف يعني دار حتى دار القاو يعني الحل للمسلمين، القاو قال معليش هذا الحل وكذا بأرخص الأثمان وعلى عام الصيف شتاء ربيع خريف الليل النهار يعني ما كاش هكذا وقت فارغ، دائما راهي الدور هذه جيتك مش وحده من الشرق وحده من الغرب وحده ما كاش تلقى روحك، لو كان واحد يبقى يتبع على كل حال يلقى روح الانسان عايش كوره نايت كوره يرقد كوره يشرب كوره خلاص يهم كوره هكذا، الاموال راهي تبزع الان اموال ومداخل، والان دخلت السياسه حتى في الكوره على كل حال، ولات قضيه سياسيه الان السياسه دخلت في الكوره، خلطت الامور والامور المهمه تمشي. إذن من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعرف هذا النبي، شكون هذا النبي؟ أزواج النبي، أولاد النبي، حياة النبي، سيرة النبي، ماشي قلنا من الأفلام والمسلسلات، من الكتب، من الأشرطة، من الحلقات، إذا الناس اللي تثق فيهم قاعد تسمع لهم، إذا كنت سمعت باللي كاين حلقة في كاس مسجد على السيرة، أجلس، والإنسان يحضر كذلك من القنوات، القنوات الفضائية ما راهيش كاع تمد سيرة صحيحة. هذه هي الإنسان يسأل قال أنا سمعت واحد في القناة مثال واسمه كذا كذا نسمع له ولا ما نسمعلوش، ماشي الآن اللي قال رسول الله معناتها هذاك هو، ولا اللي قال أبو بكر رضي الله عنه معناتها هذاك هو، لا الآن أمور تحتاج الفرز تحتاج يعني هكذا باش تتصفى، لا ما راهوش كان الآن أمور خلطت ويعني قوى الشر وكذا. إنسان يسأل قال يا أخي شوف واحد تيق فيه اسأله عن دينك، قال أنا سمعت فلان بن فلان، اسمع له ما اسمعلوش، قال لك اسمع له، قال لك ما تسمعلوش، واش قال لك خذ هذاك، هذه شفت واحد تيق فيه، على كل حال اسأل لي تيق في دينك. إذن من النصيحة قلنا لرسول الله هذه القضية الأولى، بعد ما تعرف النبي وتعرف عنه يعني صفاته، تعرف أولاده، تعرف أزواجه، تعرف الأمور اللي كانت تحدث في حياته عليه الصلاة والسلام، تطيعه وتحبه مليح واجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا الإنسان يستجيب لرسول الله، وشنو يستجيب لرسول الله؟ رسول الله مات أبقت السنة حية، أبقت السنة حية، مات النبي صح خلى السنة الحمد لله رب العالمين، ربي جازي العلماء اللي جابوا لنا السنة وقعدوا يحافظوا عليها واحد يخليها الواحد حتى لحقت لنا 2014، ما زالت السنة كاين سنة محفوظة وكاين أحاديث صحيحة والحمد لله رب العالمين. إذن طاعة النبي كما قال ربي في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه تتعلق بطاعة، قلنا معرفة النبي، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، محبة النبي وأن تحب رسول الله وأن تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ماشي بالفهم، ماشي تقول أنا أحب رسول الله خير مولدي. الآن إن المحب لمن يحب مطيع، الآن ولدك قال ولا بنتك قالت ورسول الله قال، الآن اللي خديت بقوله أنت تحبه أكثر من الآخر، عندك بنت ما راهيش تلبس اللباس الشرعي لباس الحشمة، والنبي يعني والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلباس الحشمة والتحجب وكذا، الآن طعت البنت قدمتها وقدمت محبتها على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدمت شرع الله انت همّا لتحب دين الله وتحب الله وتحب النبي، هذه القاعدة. أما الدعاة دعاة المحبة ما كاش واحد ما يحبش ربي، ما كاش واحد اللي يحبش رسول الله، حتى اللي ما يصليش يحب رسول الله. كاش واحد يقول لنا ما نحبش رسول الله. الآن تسأل واحد يشرب الخمر دوك ويدو قاعة على الخمر، تقول له تحب رسول الله، يقول لك صار عليك. إذن ما كاش. لكن الدعاوى ما لم يقم عليها أصحابها بينات، أهلها أدعية، قضية الآن ما راهيش قضية نحب وما نحبش، قضية نشوف الخدمة. هذه هي الإنسان يحب، نعرفه يحب النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وزيد قل في الله، قل في الله. إنسان يقول يحب ربي، نشوفه كيف يحب ربي ما يجيش الجامعة، هذه مستحيل. يحب ربي يتشوق الأوامر يديرهم، النواهي يتركهم، مستحبات يفعلهم، هاو يحب ربي صح. أما باللسان نحب ربي نحب ربي، وهو ما يصلي كذا كذا وإن شاء الله إن شاء الله، هذا ما نقوله كافر، لكن المحبة دياله ضعيفة. ما نقولوش كافر، محبته ضعيفة، ضعيفة بزاف محبته، ما عندوش محبة قوية. كاين اللي خير منه، واللي خير منه كاين اللي أفضل منه. وطلع كل ما تكون الخدمة بزاف، كل ما يكون هذاك الإنسان دليل باللي يحب الله عز وجل ويحب النبي أكثر من غيره. وطلع حتى نلحقوا الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن طاعة النبي، محبة النبي، وهذا مصداق أشهد أن محمد رسول الله. وش معناتها أشهد أن محمد رسول الله؟ معناه لا متبوع بحق ولا طاعة أكثر ولا محبة أكثر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إنسان لا يقول أشهد أن محمد رسول الله ماشي بالفم فاق التالي، لا، أي دين ولا أي شيء جاك لازم تمشيه كما مشاه رسول الله، تصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم، توضى كما توضى النبي، حج كما حج النبي، تترك كما ترك النبي، تفعل أمور الدين كلها تجوز على طريق رسول الله. قبل عندك دين رسول وعندك طلقان، انت ما تخيل حتى طريق، ادخل بالطريق اللي دخل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو وش معناته. قال عندك مثال هذا الطريق هذا الطريق هذا الطريق، انت هذا الطلقان قام تدخلهمش وتلقى بالك فيهم المغريات، لا، انت ادخل هذا الطريق شوية طويلة شوية بالك ربما تجيك صعيبة، كاين شياطين الإنس شياطين الجن، معليش ادخلها، هذه هي الطريق اللي حتى لحقك. طرق الآخرين كي تدخل تلقاهم بعد قليل، تلقاها مقطوعة ولا تلقاها ملتوية ولا لا، هذه الطريق تبلك بالك مع الأول شوية صعيبة، بصح تدخلها توفيق الله عز وجل كده يوفقك تلحق وتكون إن شاء الله من الناجين يوم القيامة. كذلك من النصيحة لرسول الله نصرته، أنك تنصر هذا النبي. دائما نقول ونعود نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ما راهيش بالمظاهرات، ما راهيش بالمسيرات، ما راهيش بالاحتجاجات والاعتصامات، وما راهيش بحلق الأعلام شد أعلام وتحلقه، لا لا. نصرة النبي كما قال ربي في القرآن إلا تنصره فقد نصره الله، هذه هي إلا ما حبيناش كين ربي نصر، إلا تنصره فقد نصره. نصرة النبي كل واحد يحاول يكون في نفسه، في لبسته، في الهضره دياله، في الاعتقاد دياله، في التفكير دياله، يحاول يكون نبي فوق الارض. ها لك هنا الكفار يغضهم هذا الامر وينزعجوا، وين يدور يلقوا نبي؟ اخلاق، عقيده، معامله، هدي ظاهر، هدي باطن، اشياء صدق، معتقد، أمور كده كده. الكفار هنا ينزعجوا، خلاص من المسلمين قع. كما نقول احنا سبينا رسول خرجونا رسول. على كل حال ما كاش رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن راهم يقوموا بالأدوار، راح سبينا رسول إذا به وينظر القوات. أما هذك الاحتجاجات وذيك المظاهرات وذيك التنديدات من الناس اللي ما يصليوش ومن الناس اللي ما يخافوش ربي، هذيك الكفار هم يضحكوا علينا. ما كاش ما كان حتى حاجة يعني قدمت له وخرت. هابك شوف في كل 13 في كل 15 يوم في كل شهر في كل شهرين في كل عام يخرج كاريكاتير، وخلي المسلمين أن يضبحوا، خلي يخرجوا، خلي يعيطوا، خلي يحلقوا العلامات الله يعاونهم. هذا ما وهما لا، لازم المسلمين يولوا دينهم. المسلمين لازم يولوا دينهم كما ولوا الصحابة، لازم ينصروا هذا النبي بحق، ينصروه باتباع السنة. قوموا فموتوا على ما مات عليه. هذه كلنا قبل قلنا قبل ما نعرفوا دينه لازم نحوسوا عليه، شكون نشوفوا سيرته، طاعة، أشياء كذا. كذلك من النصرة ولا من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام نعتقد أن جميع رجل سمع بهذا النبي ولم يتبعه فهو كافر بالله رب العالمين. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. جميع واحد أراه الآن فوق الكرة الأرضية يسمع برسول الله وما يتبعوش فهو كافر بالله رب العالمين. ما كاش كلمة الله يرحمه، كافر بالله. باش يقبل ربي إيمانه به لازم يآمن برسوله. ما يكفيش أنه مآمن بالله ومآمن بعيسى، كون جم آمن بعيسى صح، عيسى بشر محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما كاش منها إنسان يفرق بين رسول الله ويفرق بين أنبياء الله. لا لا، قلنا بي والذي نفسي بيده يحلف لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا. ما كاش رجل عظيم كمحمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ونفخ. وكما يذكر ابن كثير في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما كان حتى رجل قسم به ربي في القرآن قسم غير بحياة النبي عليه الصلاة والسلام صوت الحجر: لعمرك يا محمد، لحياتك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا عزيز على ربي بزاف، عزيز بزاف على ربي. إذن لازم الإيمان بهذا الرسول، ولازم نعتقد باللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. خلاص ما يطلعش الآن علينا واحد ويقولنا أنا رسول ولا لنا نبي ونقول ربما عنده الحق. لا، ابتداء ما تحاولوا ما تكلم عليه، هذا دجال كذاب، هذا دجال كذاب. ما كاش رسول بعد الرسول، وما كاش نبي بعد النبي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص به خلاص الأنبياء والمرسلين، به خلاص الأنبياء والمرسلين. إذن هذه كذلك، احنا على كل حال نعجلوا باش نحكوا لواحد النقطة مهمة. هذه كذلك الإيمان والنصيحة يا رسول الله. إذن قال: نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم حكام المسلمين، السلاطين والحكام وما شابه. في صحيح مسلم واللفظ لمالك عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال: إضاعة المال وكثرة السؤال. إذن النصيحة لأئمة المسلمين هذه يعني وصى بها وجعلها النبي داخل في النصيحة. وكنقولوا لأئمة المسلمين راح يدخل كما يقول العلماء، يدخل علماء المسلمين، لأنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا في تفسير الآية هم العلماء والحكام، زوج العلماء والحكام. نبدأ قبل بالعلماء باختصار ومن بعد ندور الحكام. العلماء وش معناتها تنصح العلماء ولا النصيحة للعلماء؟ تحبهم، توقرهم، تعظمهم، تحترمهم، تشاورهم، تترحم عليهم، تستغفر لهم، تثني عليهم، أشياء. هذه هي أشياء، هذه هي نصيحتهم. وربما يقع العالم في خطأ تحاوره وتناقشه فترده إلى الصواب. لا حرج، احنا ما نعتقد العصمة في حتى واحد، ما كاش العصمة، واحد ما هو معصوم فوق هذا الأرض. العالم يرجع، ومن طبع العالم، العالم اللي خاف ربي عز وجل، هذا إذا رجع سيرجع، سيرجع كما قال بعضهم: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. الرجل لا يصير إلى مرتبة النبل حتى يروي الحديث عن من فوقه ويقول حدثنا عن شيخه، ويروي عن من مثله ويروي عن من دونه. وكان الإمام البخاري ولا كان يقول الإمام الترمذي: وحدث عني هذا الحديث محمد بن إسماعيل. البخاري على قدر جلالته يروي عن الترمذي، وهذا مش عيب، بالعكس هذا يزيد يكبر البخاري في أعين الناس. إذن لا حرج أن العالم يراجع فيرجع، وهذا ما هوش نقصان ولا نقص في العالم، كما أن موسى أفضل من الخاضر، والخاضر وضح تلت أمور لموسى، وكما أن سليمان أفضل من الهدهد، والهدهد اطلع على شيء لم يطلع عليه سليمان. إذا ما هيش لازم العالم يكون مطلع على كل شيء واحد ما يقدر يتكلم معه. طالع كاين أمور غابت له فيهم الإنسان إذا بينهم له. أولا هذا ما ينقش في العالم، ثانيا هذا ما يدلش باللي الطالب العلم أفضل من العالم. لا، أنت بينت له مسألة هو بين لك 5000 مسألة. إذا أنت فقط نبهته في مسألة هو راه كل يوم يتكلم لك في المسائل. إذا هذه واحدة. النصيحة لأئمة المسلمين أن تعطيهم الحق الذي أعطاهم الله إياه في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وشنو هذا الحق؟ طاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في معصية الله عز وجل. أن تطيعهم في المعروف وتخالفهم إذا دعوا إلى معصية الله. كذلك من النصيحة لهم، يعني الأئمة المسلمين، أن تجتمع معهم على الخير والهدى، وأن تؤلف القلوب إليهم، وأن وذوك الحاجة نوضحوها، وأن تدعو لهم لا عليهم. نعم، هنا هذا الكلام اللي راح نتكلموا عليه الآن ليس تزلفا ولا طمعا ولا محاباة ولا مداراة ولا مدهنة، لكن هذا شرع الله، هذا شرع الله عز وجل، شرع الله. وسنذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة، لأنه هذا الباب باب حساس وقع فيه يعني الأخذ والرد. لكن شرع الله أولى بالاتباع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلاص، هذا شرع الله في طاعتهم في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا رسول، هذه فرق منهم. وأولي الأمر منكم، شوفوا هنا كاين واحد يعني السر في الآية، واحد الالتفات هكذا في الآية. شوفوا ربي كي قال أطيعوا الله ذكر كلمة أطيعوا، كي قال الرسول عاود كلمة أطيعوا، كي قال أولي الأمر ما عاودش كلمة أطيعوا، ذكرها. يعني غير القرآن نقولوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول أطيعوا أولي الأمر منكم، ولا نقولوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. لكن ربي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، خلاهم بلا كلمة طاعة. وعلاش؟ طاعة الله بينا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بينا، طاعة أولي الأمر لا يطاع استقلالا. إذا أطاع الله وإذا أمر بشيء يوافق شرع الله يطاع، إذا أمر بشيء يخالف شرع الله لا يطاع. طاعة تابعة لطاعة الله والنبي عليه الصلاة والسلام. إذن عودنا ولينا حتى الشرع، الآن عودنا ولينا حتى القضايا قضايا شرعية، ماش قضية محاباة وكذا، قضايا شرعية. قال الله قال الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر الحكام السلاطين كذا، أمروا بطاعة الله يطاعون، أمروا بطاعة الرسول يطاعون، أمروا بأمر لا يخالف طاعة الله لا يخالف طاعة الرسول يطاعون، أمروا بأمر يخالف طاعة الله يخالف طاعة النبي لا يطاعون. إنما الطاعة في المعروف. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، قال أوقدوا لي نارا فأوقدوا، قال ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قال نعم، قال ادخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما تبعنا رسول الله فرارا من النار. فجلسوا ينظرون، سكت غضبه، انطفأت النار، فرجعوا إلى رسول الله فأخبروه بالقصة. قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قصة حدثت في زمن النبي، نبي دا سرية، سرية ما كانش فيها، بعد جماعة ودع لهم أمير، أمير من الأنصار، رجل من سكان المدينة، أمير. وقال لهم يا جماعة هذا الأمير طيعوه بالك وتخلفوه. خلاص أمر رسول الله النبي قال لهم يا جماعة عليكم بطاعة هذا الأمير، ما حددش النبي، قال عليكم بالطاعة. غضبوه صراحة هكذا بالكش أمر، اغضب الأمير اغضب. قال لهم يا جماعة روحوا جمعوا الحطب جمعوا الحطب. قال لهم روحوا شعلوا النار شعلوا النار. قال لهم مايا ادخلوا فيه. يا أخي قال لكم رسول الله طيعوني؟ قالوا له نعم ادخلوا. قعدوا في موقف حرج يتبعوه النار ماشي حاجة سهلة، يعصيوه خلفوا كلام النبي، قعدوا هكذاك هكذاك حتى طفات، حتى راح عليه الغضب خلاص زال الغضب وطفات كي ولا. وهذه هي الصحابة وش صار يحكيوا؟ يحكيوا للنبي وش كان يصار لهم، يحكيوا لرسول الله، حكوا له يا رسول الله ها وصار. قال لو دخلوها ما خرجوا منها، ما تدخلوهاش، كون دخلتوها ما زدتش تخرجوا منها، هنا ما زدتش تخرجوا منها. العلماء ما قالوش يعني الانسان يخلد في النار، لا، قال لك ما زدتش تخرج منها معناتها راح تموت فيها، هذيك النار تحرقك حتى تموت، ولا باب الزجر والتهديد، ثم ما تدخلوهاش. انما الطاعه في المعروف. انسان وكتش يطيع الحاكم، يطيع الحاكم اذا امره بطاعه الله ورسول، ولا اذا امره بامر مباح، المهم لا يخالف طاعة الله ولا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا تكون الطاعة. أما إذا أمرك بمعصية لا طاعة لمخلوق في مصير الخالق، لا طاعة لمخلوق في مصير الخالق. أما الناس الذين يدعون على الحاكم مثال ولا على السلطان، قال لك هذا راجع إلى قلة الصبر وضعف العقل، راجع إلى قلة الصبر وضعف العقل. إنسان اللي يتسرع ويبدأ يدعي هذا دليل على قلة الصبر وضعف العقل. ودوك نحلوا القضية، نحلوها عقليا، نحلوها بالعقل. بالعقل قبل ما نحلوها بالعقل نذكر واحد الأمر. العلماء قديما كانوا إذا التبس عليهم الرجل ولم يتضح هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، نظروا إلى دعائه من عدمه على السلطان. يقول البربهاري رحمه الله كما في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت رجلا يدعو على السلطان بالصلاح فاعلم أنه بالهداية والصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قالوا فسر لنا هذا يا أبا علي. قال: لو جعلتها في نفسي لم تعدوني، ولو جعلتها في السلطان لصالح ولصالح بصلاحه العباد والبلاد. إنسان الآن يدعي على السلطان، أي سلطان، يدعي بالضمار ويدعي بالويل ويدعي بالثوبور. يا أخي كي يفسد قال راح نخلصه، هذه هكذا يقول العقل. كي يفسد وكيزيد وكيزيد يولي ظالم تاع الصح، اسمه كيزيد ظلم على ظلم. يا أخي راح تقيسنا قاع ولا راح يقيس غيره؟ إذا الإنسان يخدم شوية عقله. هاك دعيت قلت إن شاء الله هكذا وكذا وكذا، وإن شاء الله يزيد يعني يتعوج كثر وكثر باش يديها ربي هكذا. يا أخي كي يتعوج، يا أخي قسنا قاع الفساد وقسنا قاع الشر، ولا يتعوجوا غير هما بكنا ما يقسنا ولا يقسنا. الإنسان العاقل يحوس على البلاد. وكي يقولوا حنايا تدعي له بالخير ماشي لأنه طمع، أنت ما كي تدعي له تسمك شماك تسنى، تدعي له بالخير، تدعي له ربي يهديه، مش كي يهديه ربي أنت تستفاد في هذه الدنيا. هذا ما كان تقدر تعبد ربي، تقدر تخرج، تقدر تخلي لحيتك، تقدر آمن مطمئن، هذا ما كان الهداية. إنسان هو مستقيم خلي الجوامع محلولين، أو كان ظالم مغلق على الجوامع وش أحد دير تولي تتمنى بك كيفاش يعني. أما الفوضوية هذه ما يش من طاقة المسلمين. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن المتوكل، يقول: إني لا أدعو له. الإمام أحمد، إمام أحمد ما راهوش من الناس طماعين في الحكام. إمام أحمد حتى رزق رزق اللي كان يجيه من الحاكم ما كانش يقبله، وليده مدلوا الحاكم أمر أظن ظالم يعني أمر وشرى يعني هكذا شغل الفرن هكذا يطبخ فيه. الإمام أحمد ما كلاش. مع هذا الناس اللي بالك ما نقولوا إحنا راه يدير روحها أتقى من أحمد وأورع من أحمد ولا يعني أذكى من أحمد، هاو أحمد ما يكونش. مع هذا قال إني لا أدعو له بالصلاح والعافية ولا إن حل به أمر لتنظرن ما يحدث بالإسلام. ندعي له بالصلاح والعافية. لو كان كاش ما يصال تشوفوا شي صار مشي لجيوبولا تشوفوا شي صار للإسلام. أتخيلوا أنت الآن واحد مضمر خراب راح يروح مع الضمات ويروحوا العباد والبلاد. إذا الإنسان يخدم عقله إذا ربي يهديهم وربي يضهم صوابهم وربي يضهم كذا وربي كذا ما فيها ولو هذا ماشي يعني كما نقول إحنا طامعا ولا كاش يعني أجر زائد ولا هذه أمور شرعية 100%. هذا هو شرع الله. وعلاه الناس ما عجبها الحال الآن الشيء اللي راه صار في ليبيا ومصر وسوريا والعراق وباكستان وأفغانستان والسودان. أدانا إذن قلنا هل يعني الأمر الآن له واقع يعجب الناس؟ الآن هذا أمور لما يعني لم يحكم شرع الله عز وجل هذه القضايا في هذه المسائل وقعت الآن الفتنة والفوضى والآن الدماء تورق. الآن الندم ما ينفعش خلاص تفرت تقطعت. الآن الندم ما ينفعش. الآن الندم في ليبيا ما ينفعش والندم الآن في مصر ما ينفعش والندم في سوريا ما ينفعش خلاص. الآن باش تعود تظهر نقطة الصفر وتقول خلاص تبنى ونعود نقول لهم الصفر خلاص تقطعت. الآن مصير السوريين كما قالوا أهل العلم ليس بأيديهم. الآن مصير السوريين ليس بأيديهم بأيدي قوة عالمية كبرى خلاص. الآن تقطعت. الآن كذلك في ليبيا نفس الحكاية نفس القضايا. لكن كل واحد سيتحمل يوم القيامة ما جناه لسانه. كل واحد كان سبب في قطرة الدم تورق وكل من كان يظن أن التغيير هكذا يكون بهذه الطريقة لأن الإنسان ما كانش ليقبل الظلم وما كانش لي يعني كما قال بعضهم يعني كلنا يعني شربنا من هذه الكأس، يعني ما كاش لي قبل، لكن كاين طريقة في التغيير، طريقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنسان يطال يغير يعني بالهدوء، يغني يغير بالتربية. أما هذا التعجيل هذا والعجلة، الآن الناس كما قلنا ولا هذا اللي كانوا يعني كانوا يتمنوا ولا وعدوا بأشياء، الآن راهي ظهرت أمور عكس. الآن في ليبيا يعني فتنة وفوضى يعني خاصة، كما يقولوا الآن تدار الحرب بالوكالة، يعني الآن جماعة ضد جماعة وجماعة كي تسيرها وجماعة كي تسيرها حتى وإن كان ما لبنهمش، المهم الأمور تدار هكذا. الآن هذه فتنة عظيمة. الآن شكون هذا ولا شكون السبب؟ السبب كل من كان يدعي الحب للإسلام ويقول يعني بإسقاط كذا وكذا وكذا، صح الذين كانوا من قبل كانوا يعني على الظلم، نعم، لكن اللي راهم الآن يعني الإنسان يبدأ يحلل، كلهم أوجه لعملة واحدة، نحي فلان دير علان، نحي زيد دير عمر، زيد هو عمر، عمر هو زيد، يعني واش حد دير عمر ولا حد دير أبو بكر الصديق ولا حد دير عثمان، كل كيف كيف نحي عبد القادر دير عبد الرحمن، خلاص فقط يتبدل الوجه والتفكير نفسه أم ولك داك دا. لذلك ما هذه هي طريقة، طريقة هي شرع الله عز وجل. ويذكر العلماء واحد الفائدة عظيمة جدا يذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في مختصر معاملة الظالم والسارق، عنده كتاب واسمه مختصر في معاملة الظالم والسارق، وش يقول؟ يقول أن من أسباب طول حياة الظلم في أقوامهم دعاء الرعية عليه، من أسباب طول حياة الظلمة في أقوامهم رغم ظلمهم، من أسباب اللي خلت عملهم يعني طويلة في هذه القضية في أقوامهم، قال دعاء رعيتهم عليهم. لماذا؟ لأنهم قد دعوا عليهم فاستوفوا حقهم، من دعا على ظالمه فقد انتصر خلاص. ويرقى الكلام عن بعض السلف، لولا أن الناس يعني لم يدعوا على ملوك، لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم بالعقاب، لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم بالعقاب. قال لك ما دام راهم يدعوا خلاص راهم ادوا حقهم في الدنيا، دعاوا وربي يعني ابتلاهم وربي يعني خزاهم وكذا، وهذاك الخزي وهذاك الابتلاء وهذاك الظلمات اللي هم عايشين فيها خلصوا معهم اللي راهم معهم يعني، وهم بقوا عايشين هذوك يدعوا وهم ما يخلصوا وبقوا حيين 40 و50 و60 سنة في الحكم. لذلك نقول إن شاء الله عز وجل، وهذه القضايا قضايا حساسة لأنه فيها قضايا دماء، قضايا أعراض، خاصة إذا عرفت بلي قوى الشر أراهي متربصة من كل جانب، قوى الشر. وأنا قلنا كلمة وهذه الكلمة يعني معروفة عندكم وعندنا، كل واحد كان سبب في إراقة الدم ولا قطرة الدم ولا في انتهاك عرض من أعراض المسلمات، سواء من المحسوبين على الدعاة واحدة، ثانيا من القنوات الفضائية زوج، ثالثا من المحللين، كل واحد كان سبب في إراقة الدم من دماء المسلمين سيسأل عنه يوم القيامة. كان حتى يعني ما كاش، كل واحد كان سبب، بس صار اللي صار وأعان بكلمة ولا بشيء مادي ولا بلفظ ولا بستوى ولا بتشجيع ولا بدعم، هكذا كل واحد سيتحمل مسؤولية عند الله عز وجل وسيسأل يوم القيامة، كما قال قائلهم إلى الديان يوم العرض نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.